لأنه يجهل المذهب الذي يجري عليه الناس ويفتون الناس عليه ويتكلمون فيه ويبنون الأحكام عليه، وأنت تريد أن تعالج المجتمع في عقائده وسلوكه، فلا بد من معرفة المذهب الذي يسود في البلد، حتى لو في مسألة ضعيفة تنبه عليها، وإذا في مسألة صحيحة وأنت تقول بصحتها فتأتي بها من خلال المذهب، تقول هذا هو الصواب وهو مذهب مالك، فيكون أدعى لقبولهم. مسألة الدعاء بعد الصلوات المكتوبات وأنه بدعة، تقول هذا الشيء بدعة، والذي قال بأنه بدعة هو مالك رحمه الله، الآن يكون أدعى لقبول الحق. ودراسة مذهب الحنابلة، لأنه يكثر فيه الاستدلال بالأدلة وينصر الدليل ولو على خلاف المذهب، ويكون معرفة هذا المذهب وهذا مهم يعني. عشان كده نحن اخترنا كتاب زاد المستقنع، لأنه هو عمدة مذهب الحنابلة. أنا أقصد زاد المستقنع. سيناني شيناني كذا جيماني تآني على السنة الثمانية، وهي السورة والسورة والإسرار في محل الإسرار، قصدي سيناني، وشيناني التشهد الأول والثاني، وجيماني الجلوس الأول والجهر في محله، وتآني تسميعتان سمع الله لمن حمد على مرتين إذا تركت فهذه سنة مكر، وتكبيرتان تآني يعني تسميعتين وتكبيرتين، اللي تسمى تكبيرات الانتقال اثنين فأكثر فيما سجود السهو، وتسميعتان سمع الله لمن حمد على مرتين إذا تركت فيما سجود السهو، ما عدا ذلك لا سجود فيه، ومن سجد في غير هذه الثمانية بطل صلاته.